نرحب بمعالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا لكم سمعين وسمعت وبارك الله في الجميع وهدى وسدد إلى الحق من القول والعلم والعمل. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذا السؤال بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: معالي الشيخ، في قصة يوسف عليه السلام دروس وعبر، هل لا بينتم لنا في هذا البرنامج المبارك شيئا منها؟ أدام الله فضلكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والاستنى والتوفيق والقبول والتسديد في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن قصة يوسف وآياتها وعبرها، لا شك أنه يعني ينبه إلى أن القرآن الكريم المنزل من الله عز وجل كما يخاطب العقل ويسلك مسالك الإقناع، فإنه يخاطب الفطرة ويحرك الشعور ويستدل الوجدان أيضا. حوى من الحكم أعجبها، ومن وسائل التربية أنجعها، ومن القصص والحديث أصدقها وأعذبها. تأتي قصة يوسف عليه السلام في هذا الباب وفي هذا السياق، وهي قصة عجيبة، يعني حوت التوحيد والأحكام والسير والسياسة وتدبير المعاش وعلاقات الناس، فيها عبر يصلح بها الدين والدنيا، وأيضا اشتملت على صنوف من المحن والابتلاءات، وابتلاءات الضراء وابتلاءات السراء وابتلاءات السجن وابتلاءات الحب، أو شئتم ابتلاءات الجب وابتلاءات الحب. فهذه هي قصة يوسف، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب عليه وعلى ابيه او على اباه من الله الصلاه والتسليم. لا شك فيها من الايات او العبر الشيء العظيم في دروسها، انه لا دافع لقضاء الله ولا مانع من قدره. اذا قضى الانسان بسعاده ومكرمه، ولو اجتمع عليه العالم كله ما ليمنعوا ما قدر، فلن يجدوا إلى ذلك سبيلا. وفي دروسه أيضا مغبة الحسد والخذلان وجزاء الصبر والخرج. الحسد لا يمكن أن يكون طريقا إلى المجد والرفعة، ولا يكون طريقا للمسابقة في مفاخر وفضائل. ومن يركب مطية الحسد والكيد ليفتك بالمحسود أو يضع عراقيل في طريقه، فما عمله إلا وبال عليه وضلال. هذا كله بارز جدا في قصة يوسف عليه السلام. ويوسف في هذه القصة العجيبة جرى له محن ومكر ومكائد، محنة الحب والخوف وبلاء السرقاق والسجن والسراء في بيوت الكبراء ويرات الشهوات والفحشاء، ثم ابتلاء بالسلطان والجاه والحكم في أمور الناس وتدبير معاشهم وأقواتهم. شيء عجيب، يعني كل هذه في كما يقال في مصطلح معاصرنا الحاضر بطلها واحد، وهو يوسف عليه السلام. ولكن تدبير الله ولطفه جعل له من كل محنة منحة، ومع كل عسر يسرى، ونجاه من كل ابتلاء سالما معافى. فكانت له المنن في في في في ثنايا المحن. مكر به الإخوة والأقربون، ألقوه في غيبة الجب، وبعد غيبة الجب جاء الأمن والأمان والعيش الرغيد أكرم مثواه. ثم تعرض البلاء العظيم في النساء وكيد النساء. ومن عظيم البلاء حقيقة أن النزاهة والطهر والعفاف تقود للسجن، وقال الله في قوم لوط إنه أخرجوا آل لوط من قريتهم إنهم أناس يتطهرون، وهنا مقابله الطهر والعفاف أدخله في السجن. ولكن حينما يحفظ الله عبده قال: رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه، ودخل السجن وعاش مع السجناء، ولكنه كان القدوة والنموذج، ولهذا قالوا له في السجن: إنا نراك من المحسنين، فكان قدوة عجيبة. وفي السجن وشدة الكرب اللي هو فيه لم ينسى مهمته